عن أقدار الله والغفلة عن رسالات الله والغفلة عن آيات الله. وقد رأينا كيف أن الأمم بغفلتها عن آيات الله نسبت الآيات لغير الله، وإن أراها الله آياته في كونه المنظور صرفوها عن كونها آيات للحي الذي لا يموت ونسبوها للطبيعة تارة أو للعادة تارة أو للعرف تارة أو لغير ذلك تارة. إخوة الإيمان، وقد عرجنا من خلال سورة ياسين على طرف من هذا الجانب، ورأينا كيف أن الله عذب الأمم بهذه الآيات وأسعد أمما أخرى بهذه الآيات، فأمة يجعل آياته عندها عونا لها على كل خير، وبعض الأمم يجعل نفس الآيات عندها مصدر هلاكها ودمارها. المطر واحد ومنزله واحد، فما باله تارة يأتي من أقاصي الأرض يجمعه الله جمعا ويسوقه سوقا في أنهار تجري لينبت به الزرع وينمو به الضرع ويأتي الخلق، كما قال تعالى: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، أي الصحراء الجرداء التي لا نبات فيها ولا ماء، قال الإمام القرطبي: كأرض مصر، كأرض مصر يجمع الله الماء في أواسط أفريقيا ليسوقه لأرض هي جزء من صحراء شمال أفريقيا. فشرق النيل من صحراء أفريقيا وغرب النيل من صحراء أفريقيا، يسوق الله له الماء من آخر البلاد سوقا لينعم أهلها إنعاما حتى صار نيلها ذهب، كما قال عمرو بن عاص: وأرضها عجب، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أبصرون أفلا يبصرون. ولكن المصيبة الكبرى حين تصرف الآيات عن مغزاها، فيزعم فرعون زمانه أن هذه الأنهار ما جرت إلا بأمره، ونادى فرعون في قومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أي بصر نريد؟ لو كان عندهم نظر ما صدقوه في مقال، بل أوهم الناس بأوهام وعيشهم في أوهام اعتقدوها حقيقة وواقعة، مكثوا عليها سنين، فإذا أفاض الله الماء في النيل أوهمهم فرعون أنه يريد منهم عروس، فجعل للنيل عيدا، عيدا يقترع فيه بين النساء، وأيما امرأة خرج سهمها زينوها وجملوها، وفي النيل ألقوها طلبا لمجيئه وعدم فيضانه، وصار هذا دين يدان حتى امتن الله على هذه الأمة بالإسلام. فجاء موعد العيد في زمان عمرو بن العاص، فعرف عمرو لما سأل ماذا يصنعون في العيد، فأرسل برسالة إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يقص عليه أمر أهل مصر مع النيل. فلما علم عمر بهذه القصة أرسل لعمر ورقة رسالة موائل النيل، وأمر عمر أن يلقيها فيه بدلا من أن يلقي فيه العروس. يقول فيها عمر: يا نيل، إن كنت تجري بأمر الله فاجري على أمر الله، وإن كنت تجري من أمر العروس فلا حاجة لنا بجرانك. وانتهت بدع الأوهام التي ظل يخضع لها الأنام سنين وأيام، نسأل الله عافيته. إخواني، فلنعلم علم اليقين أن الذي أجرى الماء هنيئا هو الله، والذي جعل الماء إغراقا هو الله، الذي جعل السحاب نسيما ونعيما هو الله، والذي جعل السحاب عذابا للناس أليما تارة بإعصار وتارة برياح وتارة بإغراق وسيول هو الله. فقد جعل الخير والشر في الشيء بعينه، فإن أذن الله له وهو جندي من جنوده أن يسلم لمن أسلم وأسلم، وأن يعاقب من كفر عجل، وعن أمر الله ما تأخر. وقد رأينا في اللقاء الماضي كيف يسلط الله جنده على خلقه إن عصوه، وفي المقابل كيف يسخر الله جنده لعباده إنهم أطاعوا. إخوة الإيمان، لهذا جاءت سورة ياسين في وسطها تحدثنا عن هذه الحقيقة، كيف أن الناس غفلوا عن هذه الآيات لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون عما قال. وآية لهم الأرض الميتة، غفلوا عن هذا. الأرض الميتة أحييناها، وهنا لابد لنا من وقفات. فقد جعل الله أمر القيامة كله دلائله من هذه الآيات، كل الأدلة والبراهين والشواهد الدالة على صدق ما قال جعل لها ما يدل عليها في كونه وفي آياته وفي جنده. فإن كان الناس قد كذبوا بالبعث والنشور فكيف بهم وأعينهم تنظر كل يوم؟ الأرض الجرداء العارية من كل نبات كالصحاري، وأنت تمر عليها بالليل والنهار في واقع لا يخفى. فإذا أنزل الله المطر ومررت عليها بعد يومين أو ثلاثة ماذا يكون من أمرها؟ تراها واحدا خضراء، الصحراء التي رأيتها أمس ميتة لا تراها تصلح لشيء، من الذي بالماء أحياها؟ أإله مع الله؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى. برهان لا ينازع فيه حتى أكفر خلق الله، بل حتى الأرض الزراعية لو انقطع عنها الماء فترة ماذا يصيبها؟ تتشقق، تتفطر، قد يبلغ الشق الواحد منها أن يبلع الرجل بطوله. ومع شقوقها وكثرة جحورها إذا ساق الله لها الماء ولو في قطرات من المطر تنزل ماذا يحدث لها؟ يخيل للناظر حين يراها ميتة مشققة أنها تحتاج لمليارات اللترات من الماء حتى تروى، فإذا بقليل من الماء ينزل وكأنه بينه وبين الأرض إلف عجيب وود عجيب، بمجرد تلاقي قطرات الماء مع حبيبات الأرض إذا بها تهتز بماء الحياة وتربو تزداد وتنتفخ وتتجمع وتتلاقى لتحصر الماء فوق ظهرها حتى لا تأذن له بالخوض والغوص في أعماقها وأغوارها. من الذي جمع حبيباتها؟ فإذا وترى الأرض تحسبها هامدة، أي ميتة، هامدة كالميت الهامد، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. كل هذه النتائج الخمسة ترتبت على آية واحدة. فمتى نعقل هذه الحقائق إن غفلنا عن هذه الآيات؟ إخوة الإيمان، ومن هنا كانت الغفلة عن هذه الآيات مصيبة المصائب وبلية البلايا. كيف يملأ الله لنا كونه آيات ثم نقابلها بالإعراض والغفلة؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إيمان يدعونه وآيات إلى غير رب الأنام ينسبونها، إلى الطبيعة تارة وإلى نفسها تارة وإلى العادة تارة وإلى الإرث تارة. أفأمنوا، أي من هذا حالهم، أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بإيه؟ بآيات الله كلها، المنظورة المسطورة. بعض الناس يظن أن البصيرة هنا هي القرآن فقط. الآية جاءت في معرض الحديث عن آيات الله المنظورة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إخوة الإيمان، فلا بد أن ندرك هذا المعنى. ولذا ساق الله أنظارنا من خلال آياته المسطورة والمنظورة لنرى فيها عظمة الله وجلال الله وجمال الله وأقدار الله ووعد الله ووعيد الله، كل ذلك نراه بأعيننا في الدنيا قبل الآخرة. ولذا رتب الله أمور الآخرة على ما نرى في الدنيا. فالعلم يبنى بعضه على بعض. ولذا بين الله عز وجل أن العلم في الإسلام على ثلاث مراتب: علم اليقين، أي علم يقيني لا شك فيه ولا شبه، وعين يقين يزيد على ذلك بالرؤية، وحق يقين يعايشه المرء بكلياته. ووضح الفرق بين الثلاثة بمثال: لو جاءنا من جمع كما هو واقع الآن جموع الحجيج عندما تذهب إلى الحجاز تخبرنا أن هناك بلدا تسمى مكة، من لم يرى مكة يعلم من كثرة ما سمع أن مكة موجودة يقينا أم لا؟ هذا يسمى علم اليقين، علم بلغه سماء عن جمع قال تواطؤهم على الكذب. استحالة كل الناس الحج التكذب حين تقول إن هناك بلد اسمها مكة، استحالة ولا لا؟ فهذا يسمى إيه؟ علم يقين لا شك فيه ولا شبهة لا ريبة فيه. فإذا سافر المرء إليها ووقعت عليها عينه أهذه مكة؟ قالوا نعم. يبقى انتقل من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة إيه؟ عين اليقين. زاد مع السمع رؤية. فإن عاش على أرضها وخبر شعابها انتقل من مرحلة عين اليقين إلى مرحلة حق اليقين. رتبه الله من خلال الآيات المنظورة والآيات المسطورة، فقال تعالى: ألهاكم التكاثر، أي شغلكم وأغفلكم وجعلكم تعمون عن هذه الحقائق التكاثر، وهذا على فكرة أحد أسباب الغفلة. ألهاكم التكاثر، تكاثر في إيه؟ في الأموال، في الأولاد، في الجاه، في السلطان، في الظفر، في المناصب، في التفاخر، في التعالي، في التكبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. من منا لم يزور القبور ولو في دفن قريب؟ زرنا القبور أم لا؟ رأينا أهلها؟ كم جمعت من العباد؟ هل أفلت من الأجيال السابقة واحد لم ينزلها؟ من كانوا أقوى منا، من كانوا أشد منا، من كانوا أكثر منا، من كانوا أعمر للأرض منا، هل دامت لهم الدنيا؟ فإن كان الكل رحل فإلى أين أنت؟ إلى غير ما رحلوا؟ قال: حتى زرتم المقابر، رأيتم الموت بعينكم، ورأيتم كيف أن الموت جعله الله مصرعا للخلق قهرا لاختيار لهم فيه. لابد أن ندمعنا وأن نوقن به. حتى زرتم المقابر، فمن منا ينازع في أنه ميت؟ حد ينازع؟ قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ أي هل من مفر من الموت؟ اللي أقوى منا التمسوا الفرار من الموت، فهل وجدوا مهرما يهربوا يروحوا فيه؟ السحاب؟ ولا يطلعوا السماء؟ ولا يدخلوا القصور؟ ها؟ ولا يمنعوا بالقوة؟ وأين القوات التي تقف أمامه؟ ها؟ الحرس؟ ولا الجمارك؟ ولا الجوازات؟ قلوا تعالى ورينا جواز سفرك ممنوع المرور. الحمد لله، يدخل بغير جواز وبغير استئذان وفي أي مكان العبد كان. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. حتى زرتم المقابر، وقيل حتى زرتم المقابر أي تفاخرتم بأهلها، أي لم تكتفوا بالانشغال بحياتكم والتكاثر فيها، بل تفاخرتم بأفعال الموتى قبلكم مع يقينكم أن من فعلوا هذا رحلوا. تفخرون بفعل راحل وتنسون أنكم وراءه من الراحل، حتى زرتم المقابر. كلا، أي مهما بلغ اللهو بكم فحقا سوف تعلمون. وكلا هنا بمعنى حق، سوف تعلم، حقائق لا تنكر. ثم كلا سوف تعلم، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو هذا العلم اليقيني عشتموه لكان الحال غير الحال، لترون الجحيم. بلام التوكيد ونون التوكيد، نرى الجحيم ونحن في الدنيا. نعم، من أيقن بالموت وعلم أنه راحل علم اليقين وعاش هذا المعنى أيقن لا محالة أن الله ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، وما كان لله أن يميتنا والظالم ظالم والمظلوم مظلوم، حتى يقتص للمظلوم من الظالم ويعيد الحق لأهله. ما من فطرة سلمت إلا وبهذا الأمر أقرت. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم، أي بعد الموت، لترونها عين اليقين. من لم يصل إليها بعلم اليقين سيصل إليها رغم أنفه بعين اليقين، ها؟ وعند ذلك سيسأل عن كل ما أفسد من نعم الرب التي بها عليه أنعم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكيف لو انتقل حاله وصار في أحضان جهنم تحتضنه كما تحتضن الأم وليدها فأمه هاوية، أمه هاوية. عند ذلك يقول تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين، فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، لما تشوي جلده وتطلع النار على فؤاده، إنها تطلع على إيه؟ توصل لفؤاده، توصل لفؤاده، فؤاده بس وجلده بس؟ لا، ده لا تدع ذرة في جسمه حتى تشويها. معدته وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، حلقومه طعاما ذا غصة وعذابا أليما. تروح فيه؟ رأسه يغلي، ما جاء في الحديث منها رأسه كما يغلي الماء في المرجل. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي عضو فيه يسلم؟ قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يظن مع كل ألم في كل عضو أن هذا سبب موته، عذاب إصبعه يعتقد أنه سبب موته، وعذاب ضرسه يعتقد أنه سبب موته، وآلام تقطع شفتيه يعتقد أنه سبب موته، وآلام عينيه يعتقد أنها سبب موته، وآلام رأسه يعتقد أنها سبب موته. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. ولس فمتى نوقن بهذا إن لم نعايش آيات الله هذه؟ إن لم نعايش آيات الله متى نوقن؟ متى نوقن؟ ولذا قال تعالى لا إله إلا الله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها والذي جعل من الميتة نعيما قادر على أن ينشئ نعيما ليس من أرض الميتة بل على أرض الجنة. لا إله إلا الله، على أرض الجنة، أرض ليست كأرضنا تموت وتحيا، ولكنها أرض الرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها. من الذي أنشأها؟ فإن وعدنا بهذا النعيم فأي أمر في هذا النعيم ينكر؟ وقد أرانا آيات النعيم في الدنيا. من الذي حول الطين لألوان شتى، ثمرات مختلفا ألوانها، مختلفا ألوانها؟ هذه مشكلة. إن كانت الألوان تهوي الأعين وتستروح القلوب، فرب العباد من الطين حولها لكل الألوان، والحجارة حولها لكل الألوان، ها؟ ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين تورثهم هذه الآيات من ربهم خشية، خشية وبوعيد الله ووعده يقينا، فيروا ذلك وهم أحياء. رحم الله الحارثة الصحابي الجليل حين يسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا، عزفت نفسي عنها، ليست هذه التي تشغلني، دنيا مدبرة نافرة عارضة عاجلة، دنيا حقيرة، عزفت نفسي عن الدنيا، فأظمأت نهاري، ما عادت لي بالنهار حاجة لطعام ولا شراب، وإنما حاجتي صوما لماء لرب الأرباب، طلبا سلامتي من عذاب النار يوم لقاء الله. عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، أي في طاعة ربي، متذللا خاشعا، متذللا خاضعا، متذللا ضارعا، راكعا لله ساجدا. هو ذا العلم، هو ذا العلم الذي قال عنه تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون أي يعلمون هذا العلم والذين لا يعلمون؟ لا يقصد بها من يعلمون علوم الدنيا وحطامها فقط، إنما من ورثهم علمهم خشية ربهم، خشية ربهم، فمهما قدموا لله لا يرونها أمام الجنان تساوي مهرا لهذه الجنان، ومهما استغفروا الله من ذنوبهم يروا أن الذنوب أشد من أن يمحوها مثل ذلك، فيخشوا على أنفسهم أن يعاقبهم الله بنعمه التي أسبغها وقابلوها بالعصيان بذلك الجحيم الأليم. فلا تراهم إلا وجلين كما قالت عنهم تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات بكل آية منظورة أو مسطورة، والذين هم بربهم لا يشركون، فلا ينسبون آية لغيره أبدا ولا خلقا لدونه أبدا، والذين يؤتون ما آتوا أي من طاعات وعبادة وخشية يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة هائبة لهذا الموقف العصيب، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يا حارثة كيف أصبحت؟ أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله؟ قال: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي فقط، لا، وكأني أرى عرش ربي بارزا لا يغيب عن عينه تصوره لعرش ربي الذي لا تساوي السماء والأرض فيه ذرة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي: إنما مثل السماوات السبع والأراضين السبع في عرش الرحمن كمثل حلقة في الفلاة. خاتم كهذا لو وضعناه في صحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا كم يساوي الخاتم فيها؟ السماوات السبع والأراضين السبع في عرش الرحمن كحجم هذا في الصحراء، فأين نحن من العرش؟ فمن يتصور حجم أمام رب العرش الذي جعل السماوات الفخمة الضخمة الرهيبة الرحيمة يوم لقائه تطوى بيمينه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى عما يشركون. وكأني أرى عرش ربي بارزا وأرى الجنة، يقول هذا في الدنيا، وأرى الجنة وأهلها فيها يتزاورون، وأرى النار وأهلها فيها يتضاغنون، يضرب بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، كل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل، أي في العذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، هذا موقف صحابي عاش من خلال آيات الله المنظورة وآيات الله المسطورة، وأمر رب العباد في أول ما أنزل من دينه على العباد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، قراءتين في الكون المنظور وفي الكتاب المسطور. وصل إلى هذه المرحلة حتى قال النبي في حقه: رجل نور الله بصيرته، يا حارثة عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. فهل عرفنا؟ وهل التزمنا ما عرفنا؟ فأين نحن من هذه الآيات؟ أين نحن من هذه الآيات؟ إخوة الإيمان، الأمر يحتاج منا لجهد جهيد، لجهد جهيد وعمل متواصل وإرادة أشد وأصلب من الحديد، حتى نقوى أن نعيش اليقين في الدنيا قبل الآخرة. ولذا لم يطلب الله منا في أمر الآخرة مجرد الإيمان، مجرد إيمان لا يكفي، مطلوب اليقين. وهذا ما صدر الله به أول كتابه في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يكفي الإيمان، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ويؤمنون بما أنزل إليك، يكفي في القرآن الإيمان، وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. ولم يقل بالآخرة يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. هم هنا توكيد بالضمير، وطلب اليقين ولم يكتفي بالإيمان كما ذكر في كل ما سبق. فأين اليقين بالآخرة؟ ولذا عد هذا أبسط علامة على أي عبد، هي دي علامة الإيمان الأولى، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب، أي نور الإيمان، انفسح وانشرح. قالوا: فما دليل ذلك يا رسول الله؟ إيه العلامة اللي تدلنا على أن الإيمان فعلا دخل القلب؟ فما دليل ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. فإن رأيت قلبك حال عملك ينظر لآخرتك فاعلم أنك منيب لدار الآخرة. كل عمل قبل أن تفعله تتصور أين موقعه يوم القيامة، أيسوقك نان أم يريدك على النيران. كل عمل، والإنسان مطلوب منه البصيرة بنفسه على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فهل أيقنا بالآخرة إليها ولم نعمل عملا إلا وننظر إلى موقعه يوم القيامة؟ من وصل لهذه المرحلة فليعلم أنه مؤمن وأنها بداية الإيمان، ومن كان دون ذلك فليبكي على حاله وليعجل بالخير لنفسه قبل فوات الأوان، فلا يكن من الغافلين، فلا يكن من الغافلين. فما نزلت الآيات وما ساق الله الآيات وما أنزل الكتب إلا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ما نزلت الآيات إلا لصرف الغفلة عن العباد، فهل صرفت عنا الغفلة أم ما زالت تعمى القلوب؟ أين التجافي عن دار الغرور؟ هل لو ذهبت عنا الدنيا يستوي عندنا ذهابها بمجيئها، أم ذهابها يسيئنا ومجيئها يسعدنا يطمئننا يفرحنا؟ هذا واقع عجيب. العبد إن أيقن بأن الدنيا ذاهبة فهل يبكي على ذاهب؟ هل يبكي على ذاهب؟ إن أيقن أنها فتنة، شرها فتنة وابتلاء وخيرها فتنة وابتلاء، استوى عنده خيرها بشرها. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعتبر هذا إكرام. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، كلا هنا بمعنى لا، ليس الأول بإكرام ولا الثاني بإهانة، فالأول ابتلاء والثاني ابتلاء، وكلا الأمرين من الله تعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. امتحان واختبار، أينا يصبر على ما يكره إلا حرمانها من هذا النعيم، كما أخبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم حين قال: توشك الأمم أن تتداعى عليكم، تتكالب عليكم، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أي الجائل طعامهم. قالوا: أمن قلة يومئذ يا رسول الله، أي من قلة عدد؟ قال: بل كثير، 1,200,000,000 مسلم، بل كثير ولكن كغثاء السيل. ما السبب؟ قال: لا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. آفة بسيطة بس. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا، حب الدنيا وكراهة الموت. آفة أذلتنا لأذل خلقنا، آفة أضلتنا أمام أضل خلق الله، آفة جعلتنا من أحقر خلق الله في أعين عباد الله. آفة قلبية بسيطة، لأننا لم نفكر في القلوب ولا دوائها، ولم يخطر ببالنا أن نداوي أمراضها. هذا أمر لا يشغل الناس، كم منا انشغل بالقلوب؟ كم مرة سمعنا عن علم القلوب؟ كم من الناس يحرص على مداواة القلوب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنها الغفلة، إنها الغفلة، فهم غافلون، فهم غافلون. جاءت الآيات لتخرجنا عن هذه الغفلة والتجافي عن دار الغرور. قال: الاستعداد للموت قبل نزوله، فأينا أيقن بالموت وأعد العدة لما بعد الموت للقاء الرب؟ أينا جهز زاده للآخرة؟ زاد الدنيا نحرص على ادخاره سنين تكفينا وأولادنا وأولاد أولادنا وأحفاد أحفاد أحفادنا، اللي عمل يجمع مليارات يقوى على استهلاكها هو سبعة أجيال بعده، هل توقف عن الجمع؟ أم لا يزال يجمع المال حتى تجمعه الدنيا؟ يا ابن آدم، أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ عايز يجمع الدنيا كلها، كلها له ولأولاده، ويحرم منها جمع العباد. المهم هو يعيش، ها؟ وتحته الكنوز، فهل دام لكنوزي أم دامت له كنوزه؟ عجيب، يبيع دنياه وآخرته. لا أقول لينتفع في دنياه، عمره كله في الجمع، لا يكاد ينعم بمال. اللي ليل ونهار في سعي متواصل لجمع المال هذا ينعم بالمال؟ متى ينعم به؟ يبيع دنياه وآخرته بدنيا غيره. هل رأيتم بيع أبخس من هذا البيع؟ وجل الناس عليه مقبل، وجل الناس عليه مقبل. أين القلوب الواعية؟ أين القلوب الواعية؟ إنها الغفلة إذا علت القلوب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا علي ابن أبي طالب يدخل عليه وزير المالية في فترة الخلافة، خازن بيت المال، يقول: يا إمام، وهو فرح جزل خلاص، قال: إن خزائن الأمة الآن قد ملئت من كثرة ما امتن الله به علينا من أموال وغنائم. قال: ويحك، أتبشرني بهذا؟ ولو قبضت الآن فماذا أقول لربي إن سأل عن هذا المال؟ لما لم تنتفع به في مصالح العباد؟ قم قم. يقول رأوا القصة فما هدأ له بال ولا استقر لعلي قرار حتى جعل المال في مصالح العباد وكنس بيت المال ورشه بيده بيده بيده، كيف لا؟ وسيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث علي نفسه قال كنا نصلي خلف رسول الله العصر فسلم وجرى وأسرع الخطى إلى بيته على غير ما اعتدنا. فلما عاد سألناه ما حملك على ذلك يا رسول الله؟ قال تذكرت تبرا كان بالبيت ذهب خاب فخشيت أن أقبض على عقد ختام الصلاة فيسألني عن ذلك التبر لحظة اللقاء ربي، فسارعت إليه لأجعله في محلي في مواضع يعمل يستثمر يتاجر به ما بقاش هم التخزين. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الأموال ما خلقها الله لتكنس وإنما لتستثمر وتحيا بها الأمة. لا خايفين تخسر وبنصدق من لمها ونطلق خايفين سنذهب بها إلى القبور. لا إله إلا الله. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إخوة، ولذلك كانت الأمة مالها كله في مصالح الأمة، في مصالح الأمة، مش الكل يدخر وتهلك الأمة والثاني يدخر وتهلك الأمة وأموال الأمة تطلع برا الأمة لتعذب الأمة وينعم هو بكثرتها. ما شاء الله، أين المفر من لقاء الله؟ فهل استعد هؤلاء للقاء؟ هل استعد هؤلاء للقاء الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوة الإيمان، فهذه الآفة العجيبة، آفة الغفلة التي أهلكت أمما وضيعت أمما، كما قال تعالى سأصرف عن آياتي. من يرى؟ يصرفهم؟ نعم، لا يرونها، لا يعقلونها، لا يدركونها، لا يعرفونها، لا يبصرونها، وإن كانت تملأ الدنيا حولهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، الحق لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ما السبب في كل هذه البلية؟ قال ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وكانوا عنها غافلين. إذن مصيبة تجلب مصيبة، فداء الغفلة لا يزيد الناس إلا مزيد الغفلة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي قراءة صحيحة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي بآيات الله. فإلى متى نصرف عن آيات الله؟ أما آن الأوان لنفزع فزعة، لنصدق مع الله في الضراعة مرة، لنلتمس من الله عفوه مرة؟ يا إخواني، كم آية مرت علينا في حياتنا؟ بل بين تعالى أن العبد إذا ابتلي بالغفلة الآية التي تذكر بها حال الغفلة ينساها، كم منا شده الموت لحظة، وكم منا شدته بعض آيات الله المنظورة لحظة، كما وقع يوم الزلزال كل فزع أم لا، كل عرف أن له ربا أم لا، يوم الرعد والبرق والعاصف والسيول الكل فزع أم لا، صرخ وخاف أم لا، رزقت القلوب خشية أم لا. بل هذا قد يقع حتى مع الآية المستور، قد تلا علينا الآيات، فآية بعينها في ساعة بعينها تخلع قلوبنا منا من شدة الخشية وكثرة الوجل، فإن نزلت بالقلوب الغفلة لو تليت عليها كل آية ومرت عليها كل آية ما اعتبرت منها بآية. سلوا أنفسنا، ألسنا نحن بعيننا ما تغيرنا؟ فما بال قلوبنا عن آيات الله غفلة. إخوة الإيمان، الأمر يحتاج منا لتدارك سريع. رحم الله أبا هريرة حين قال: كنا يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ آيات الله فنبكي، مجرد أن نعيشها قلوب حاضرة، سواء آيات منظورة أو مسطورة، القلوب وجلت، الدموع تفيض من الدمع، الجلود تقشعر من الخشية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. قلنا إذا سمعنا الآية تتلى نبكي، قال فإن لم نبكي نتباكى. قال شرح الحديث: أي نستحضر في قلوبنا ما يهيجنا على البكاء، نتذكر الآيات التي أبكتنا من قبل، نتذكر الموت، نتذكر اللقاء، نتذكر الحساب، نتذكر القيامة، نتذكر ساعة الحساب، نتذكر لحظة تطير الكتب، نتذكر لحظة تجاوز الصراط، نتذكر لحظة عرضنا على رب الأرباب، نتذكر ما يهيج القلوب على الوجل. هذا لون من التداوي استعمله الصحابة، عجلوا به لأنفسهم قبل أن تقسو القلوب منهم فلا تؤثر فيها الجراح، وما لجرح بميت إلام. لا إله إلا الله. قال فإن لم نبكي أو نتباكى، حاولنا نتباكى لم نبكي، قال فكنا نبكي على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فبكي. أليس حالنا يستحق البكاء؟ أليست قساوة قلوبنا تستحق البكاء؟ ماذا لو أن أخذنا الآن على هذه الغفلة فحشرنا يوم لقائه مع أصحاب القلوب القاسية في يوم يقول فيه تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأي مال الدنيا لنا يشفع، وأي حطام الدنيا يوم القيامة ينفع، أي ذلك معنا نحمله، أي ذلك معنا يساندنا. سنصرخ: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. إخوة الإيمان، الأمر جلل، الأمر جلل وليس باللعب. فإلى متى تدوم بنا الغفلة؟ وآية لهم: الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أكلنا النعم، أما نتذكر من أنعم بها علينا؟ أما نرى قدرته ونحن نطعمها؟ أما نرى جلاله ونحن نتغذى بها؟ أما نرى جماله كيف جعل الطين نعيما لنا؟ كيف أنبت أجسادنا عليها؟ كيف جعلها في أعيننا باصرة وفي أسماعنا سامعة وفي ألسنتنا ناطقة وفي جلدنا حاسة وشاعرة وفي قلوبنا مدركة وواعية؟ من الذي قدر هذا؟ أإله مع الله، أإله مع الله. منه تأكلون، منه تأكلون. نأكل نعمه ولا نعرف شكره، نأكل نعمه ولا نذكر حقه، وهو المتوعد لكل من هذا حاله بقوله: فذرني والمكذبين أولي النعمة. من كذبوا بآياتي ولا حياة لهم إلا بنعمي، ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاب أليما. من أكلوا النعمة ولم يشكروها ذاك ثم طعامه. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال، فإن رجفت الأرض من هول لقائه وإن رجفت الجبال من هول لقائه، فأين ابن آدم في ثباته من الأرض والجبال؟ يا من جعلك الله ذرة من الأرض والرمال، إن رجفت الأرض والجبال فأين أنت؟ أين أنت؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، شاهدا عليكم بهذه الحقائق التي ساقها وهذه الآيات الربانية التي بينها. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إن أخذ فرعون بعصيانه فهل تدوموا أنتم بعصيانكم؟ وإن دمتم الآن فأينكم من لقاء رب الأنام؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا، الرضيع من هوله يشيب، فكيف بمن بلغ على الذنوب المشيب؟ السماء التي بلغ من شدة إحكامها مع شدة اتساعها لم تحتج لعماد واحد يرفعها، من هوله تفطر السماء، منفطر به. كان وعده مفعولا، كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، فأين نحن؟ إن فطرت السماء من هوله وشاب الوليد من هوله، وكما قال أحد الصالحين: مثل لقلبك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، الديار فما بها معمور. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير؟ فيقال: سيروا تشهدون فضائحا، تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمار. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور؟ كيف المقيم على الذنوب دهور؟ يا ويلنا ويا ويح أمهاتنا. رحم الله الصحابة، من بشروا بالجنة الصديق يذكر الآخرة ويصرخ ويقول: وددت لو أنني شعرة في جنب مؤمن. ويقول: وددت لو أنني خضرة نبات خضراء أكلتها البهائم من قبل أن أعرض على الله بذنوبي. لله درك، أين ذنبك؟ أين ذنبك من ذنوبنا يا صديق الأمة؟ وهذا عمر يبكي ويقول: ليت أم عمر لم تلد عمر، ويلي وويح أم عمر إن لم يغفر الله لك ذنوبك يا عمر. وهذا عثمان يقول: وددت لو أن الله ذرني يوم القيامة رمادا قبل أن يعرض ذنوبي على العباد. وهذا عبد الرحمن بن عوف يقول: وددت لو أنني شاه ذبحها أهلها فأكلوا لحمها وعصوا على عظمها من قبل أن أعرض على الله بذنوبي. يا ويلنا ويا ويح أمهاتنا، ليت أمي لم تلدني، ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، أحييناها بأسلوب العظم، ولم يقل أحييتها، أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه تأكلون، وجعلنا فيها جنات، جنات. يا من تستبعدون على الله النعيم والجنات، جعل الجنات بين أظهركم في الدنيا، أي يعجزه صناعتها على عينه عند لقائه. جنات ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، وما عملته أيديهم، أفلا يشكرون؟ أفلا يشكرون؟ هل أدينا حق الله في نعمة؟ ربي منك العطايا بلا عد، بلا حد ولا عدد، منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود، وجهدنا لأداء الشكر محدود. أفلا يشكرون؟ أفلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها، كلها، فكل زوج لنا فيه آية، كل زوج له لنا فيه آية، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر، إني لكم منه نذير مبين. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ومما لا يعلمون. فكم من أزواج في كونه، السحاب أزواج، والماء أزواج، والشراب أزواج، والطعام أزواج، والنبات أزواج، والبهائم أزواج، والشمس والقمر أزواج، والليل والنهار أزواج. فمن الذي قدر الشيء وضده؟ أإله مع الله؟ أليس بقادر أن يصنع الجنة على عينه والنار على عينه، ويجعل هذه نعيما لعباده وجنديا من جنوده، ويجعل تلك عقوبة لمن عصاه من خلقه وجنديا من جنوده؟ يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من الذي ناداها فلبت؟ ومن الذي صنعها فاستجابت؟ ومن الذي عرفها أصحابها فرأت؟ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يا رب الأمر أشد من تحتمله وأنت أرحم الراحمين. يا رب يا رب يا رب يا من لك الأمر كله، يا من لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، برحمتك وإحسانك لا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. رب لا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. يا رب يا رب يا رب لا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نذكر بك وننساك. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، اصرف عنا غفلة قلوبنا، اصرف عنا غفلة قلوبنا، ارزقنا التبصر بآياتك، اجعل صمتنا ذكرى، اجعل نطقنا ذكرى، اجعل نظرنا عبرة، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا في طاعتك ما أحييتنا. يا رب يا رب ألهمنا رشدنا، قنا شر أنفسنا، قنا شر أنفسنا، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله. ربي ربي إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، ربنا تدعنا لغيرك، ربنا تدعنا لغيرك، ربنا تتركنا لغيرك، ربنا تكلنا لغيرك، فلا رب لنا غيرك، فلا رب لنا غيرك، ولا تائب علينا بعدك ولا هادي لنا دونك. استهديناك فاهدنا، استهديناك فاهدنا، استجرنا بك فأجرنا، استغثنا بك فأغثنا، لا تحرق أجسامنا سيدي بنارك، أجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك. يا رب يا رب يا رب يا رب لا تحرق أجسامنا بنارك، لا تحرق أجسام سيدي بنارك، فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك، لا تقوى على نارك. فالرجا منك أقرب، فالرجا منك أقرب، وعدتنا بالإجابة فدعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، لا تقطع الجواب عنا بذنوبنا وأنت القريب المجيب. يا رب يا رب يا رب لا تقطع الجواب عنا بذنوبنا، فلا حيلة لنا إلا الدعاء. اللهم لا حيلة لنا بعد أن ستر ما علينا من معاصينا إلا الدعاء. كيف الخلاص مما مضى إلا بالدعاء وعفوك وجميل عفوك. ثم إنا عبيدك، إنا عبيدك، إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، معاصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته سيدي في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ردنا لدينك ردا جميلا، نور بكتابك أبصارنا، أطلق به ألسنتنا، أذهب به همنا وغمنا، اصرف به الغفلة عنا، اصرف به الغفلة عنا، اصرف به الغفلة عنا، لا تحجبها عنا، لا تحجب عنا قرآنك، لا تحجب عنا قرآنك، ولا تحجبنا عن قرآنك، لا تحجب عنا آياتك، لا تصرف عنا آياتك، علمنا منها ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بها فعلما، اجعلها لنا لا علينا، اجعلها لنا لا علينا، اجعلها حجة لنا لا علينا، يا رب، يا رب، يا رب، لك وحدك مددنا أيدينا، لك وحدك مددنا أيدينا، فلئن رددتها فلا راحم لنا بعدك، ولا تائب علينا غيرك، ولا تائب علينا غيرك، إلهي إن لم تهدنا لنكونن من الضالين، إلهي إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القوم الخاسرين، يا رب يا رب يا رب يا من هديت صحابة نبيك، اللهم إنا نعلم أن هدايتنا لا تعجزك، فهب لنا ما لا ينقص به ملكك، تغمدنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا من وسعت كل شر وعلما، اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا، تب علينا، قنا عذاب الجحيم، قنا عذاب الجحيم، قنا عذاب الجحيم، جنات عدن التي وعدت، ونساءنا وأطفالنا من خلقك، والمسلمين من عبادك، وقنا السيئات يوم لقائك، يا فمن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، يا رب ارحمنا وقنا السيئات يومئك، ارحمنا وقنا السيئ لقائك، رب اغفر، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، واعف عنا وتكرم، عنا وتكرم وتكرم، وتجاوز عما تعلم، انك تعلم ما لا نعلم، انك تعلم ما لا نعلم، انك انت الأعزم، اللهم إنا نعلم أن ذنوبنا نسيناها أحصيتها، فاغفرها لنا بعفوك، ونسها أعضاءنا برحمتك، نسها كل شاهد وقريم بإكرامك، أنت الكريم، أنت العفو، أنت العفو، تحب العفو بأخواننا، ما اقترب علينا، نس سماك ما اقترفنا تحتنا، نس جنة، نس خلقنا، تب علينا توبة ترضي، هل من توبة، هل من توبة سيدي تمحو بها الخطايا والذنوب، يا رب يا رب، هل من توبة تمحو بها الخطايا والذنوب والكآبة والشحوب، اصرف القساوة عن قلوبنا، ارزقنا خوف مقاك، ارزقنا خوف وعيدك، ارزقنا خشيتك، ارزقنا تك، حبب الينا طاعتك، حبب الينا دينك، حبب الينا قرآنك، حبب الينا سنة نبيك، حبب الينا الرضا بقدرك، حبب الينا القناعة بقدرك، حبب الينا النظر في آياتك، حبب الينا الايمان، وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر الدين فضلا منك ونعمة، يا أرحم الراحمين يا رب، يا رب يا رب، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعلها آخر لحظة نضرع فيها إليه. ابعدنا ذل السؤال لغيرك واجعل سؤالنا لك وحدك. اللهم إنا نعوذ بك ذل إلا لك إلا لك إلا لك، ومن الفقر إلا إليك، ومن الفقر إلا إليك. اغنك عن الأغيار عنك، اغننا بكعر عنك، اكرمنا ولا تهنا، اعزنا واخزلنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ربنا ولا تؤثر علينا، زدنا ولا تغنى، اغفر لنا وارحمنا، ارفع البلاء عنا، ارفع الغفلة عنا، ارفع الغفلة عنا، ارفع الغفلة عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. رب لا تؤاخذنا بذنوبنا، سيدي على ما قبلنا على ما كان منا، وتقبل منا وتقبل منا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوة لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.